بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل: المسألة السادسة: أما لبس الرجل خواتم الفضة فهو جائز بلا شك، وأدلته معروفة في السنة، ومن أوضحها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة المنقوش فيه محمد رسول الله الذي كان يلبسه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، حتى سقط في بئر أريس كما هو ثابت في الصحيحين. أما لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين العلماء، وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله تعالى. اعلم أولا أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه، لأنه تشبه بالنساء، ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر آنفا. وكل من كان ملعونا على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما غير ذلك كجعل الرجل الفضة في الثوب واستعمال الرجل شيئا محلى بأحد النقدين، فجماهير العلماء منهم الأئمة الأربع على أن ذلك ممنوع، مع الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة. والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب ونحوه والمصحف، والاتفاق على جعل الأنف من الذهب وربط الأسنان بالذهب والفضة، وسنذكر بعض النصوص من فروع المذاهب الأربعة في ذلك. قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في ترجمته مبينا لما به الفتوى ما نصه: وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا السيف والأنف وربط سن مطلقة وخاتم فضة لا ما بعضه ذهب ولا قل ولو قل، وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير. انتهى الغرض من كلام خليل مع اختلافهم في بعض المسائل التي ذكرها عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي حنيفة ما نصه: ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة. انتهى. وقال النووي شرح المهذب في مذهب الشافعي: فصل فيما يحل ويحرم من الحلي. فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال وعلى الإباحة للنساء، إلى أن قال: وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها، وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالمدبلج والسوار والطوق والتاج. فيه وجهان: المدلج أو الدملج صلى الله عليه، والسوار والطوق والتاج. فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي. وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: المقنع ميم قاف نون عين في مذهب الإمام أحمد: ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وفي الحلية المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل. ومن الذهب قبيعة السيف، ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسهن قل أو كثر، انتهى محل الغرض من المقنع. فقد ظهر من هذه النقول أن الأئمة الأربع في الجملة متفقون على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير. فقد ظهر من هذه النقول أن الأئمة الأربع في الجملة متفقون على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك، إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها. وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة، واستدل من قال بهذا بأمرين: أحدهما أنها لم يثبت فيها تحريم، قال صاحب الإنصاف في شرح قول صاحب المقنع: وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلى آخره ما نصه. وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة نصا عن أحمد، وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله أو وتحريمه، والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه. ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب، انتهى كلام صاحب الإنصاف. الأمر الثاني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، وأن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، هذا لفظ أبي داود. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط، بل معنى الحديث أن الذهب كان حراما على النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب، وقال لهم: العبوا بالفضة، أي حلوا نساءكم منها بما شئتم. ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء، والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور: الأول أن الحديث ليس فيه خطابا للرجال بما يلبسونه بأنفسهم بل يحلون به أحبابهم، والمراد نساؤهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من أحب أن يحلق حبيبه أو يطوق حبيبه أو يسور حبيبه، ولم يقل: من أحب أن يحلق نفسه ولا أن يطوق نفسه ولا أن يسور نفسه، فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المراد بقوله فالعبوا بها أي حلوا بها أحبابكم كيف شئتم، لارتباط آخر الكلام بأوله. الأمر الثاني أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق الذهب ولا أن يطوقوا بالذهب ولا يتسوروا به في الغالب، فدل ذلك على أن المراد بذلك من شأنه لبس الحلقة والطوق والسوار من الذهب، وهن النساء بلا شك. الأمر الثالث أن أبا داود رحمه الله تعالى قال بعد الحديث المذكور متصلا به قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربيع بن خراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما أنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمد بن عمرو الأنصاري قال حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. فهذان الحديثان يدلان على أن المراد بالحديث الأول منع الذهب للنساء، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فالعبوا بها معناه فحلوا نساءكم من الفضة بما شئتم، كما هو صريح في الحديثين الآخرين، وهذا واضح جدا كما ترى. ويدل له أن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث الثلاثة المذكورة التي من جملتها وعليكم بالفضة فالعبوا بها في سياق الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولا دون الفضة، ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الدالة على النسء، ثم قال واستدلنا بخضوع الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، والله أعلم، انتهى. ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث فالعبوا بها، وهو واضح جدا فيما ذكرنا. فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور يحلق حبيبه أو يطوق حبيبه أو يسور حبيبه يدل على أن المراد ذكر، لأنه لو أراد بالأنثى لقال حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنثى. فالجواب أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة الشخص الحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغار النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم. والمراد بالحبيب أنثى، فدل قوله بعده لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. وقول كثير عزة لئن كان برد الماء هيم حصلي برد عزة لئن كان برد الماء هيمانا صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لي من كلام الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. وإيضاح ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه في باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا إني نهيته فلم ينته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يدخل في عمومه تحريم لبس الفضة، لأن الثلاث المذكورات معها يحرم لبسها بلا خلاف. وما شمله عموم نص ظاهر من الكتاب والسنة لا يجوز تخصيصه إلا بنص صالح للتخصيص كما تقرر في علم الأصول. فإن قيل الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة لا في لبس الفضة، فالجواب أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ما يحتمل غير اللبس كالحرير والديباج. فإن قيل جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذا ويبين أن المراد بالفضة الشرب في آنيتها لا لبسها، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الشرب في آنية الذهب. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا إني نهيته فلم ينته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. باب آنية الفضة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، انتهى. فدل هذا التفصيل الذي هو النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة والنهي عن لبس الحرير والديباج على أن ذلك هو المراد بما في الرواية الأولى. وإذن فلا حجة في الحديث على منع لبس الفضة، لأنه تبين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في آنيتها لا لبسها، لأن الحديث حديث واحد. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول، أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها في الشرب واللبس معا، والروايات المختصرة على الشرب في آنيتها دون اللبس ذاكرة بعض أفراد العام، ساكتة عن بعضها. وقد تقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، وهو الحق كما بيناه في غير هذا الموضع. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يخصص به العموم على الصحيح، وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد. الوجه الثاني، أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم لكان الذهب لا يحرم لبسه، وإنما يحرم الشرب في آنيته فقط كما زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة، لأن الروايات التي فيها التفصيل المذكور لا تشرب في آنية الذهب والفضة، فظاهرها عدم التفريق بين الذهب والفضة، ولبس الذهب حرام إجماعا على الرجال. الوجه الثالث، وهو أقواها، ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم أن يعدل عنه لوضور وجهه، هو أن هذه الأربعة المذكورة في هذا الحديث التي هي الذهب والفضة والحرير والديباج صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة، فدل على أن من استمتع بها في الدنيا لم يستمتع بها في الآخرة. وقد صرح جل وعلا في كتابه العزيز بأن أهل الجنة يتمتعون بالذهب والفضة من جهتين، إحداهما الشراب في آنيتهما، وثانيهما التحلي بها. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير والديباج من جهة واحدة وهي لبسها، وحكم الاتكاء عليهما داخل في حكم لبسهما، فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهتين المذكورتين، وتحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة. هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لأنه لو أبيح التمتع بالفضة في الدنيا والآخرة لكان ذلك معارضًا لقوله صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى من كتاب الله جل وعلا. اعلم أولا، حسبك سمح صلى الله عليه وسلم، ذكره الشيخ أن الذهب حرام على الرجال لبسا واستعمالا ويباح الذهب للنساء لبسا، فآنيس الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء، وأما الفضة فيباح منها الخاتم للرجل وما سواه فإنه مباح إلا أن يقترن به ما يقتضي التحريم كالتشبه بالنساء، فما لا تشبه فيه الأصل في الفضة الإباحة. نعم يا محمد.